حتى الأماني والأحلام تهبط الليلة لتعانق الواقع ولتصبح بضعة من هذا الواقع الرائع الذي نعيشه الليلة. فإذا الليل معها مع شدوها الآسر الحبيب ضوء ونغم عطر ورحيق، وإذا أمسيات هذا الحب الساجي تنسكب على القلوب وعلى الوجوه لتعلن عن ميلاد حفل جديد في موسمها الغنائي لهذا العام. سيداتي وسادتي، من دار سينما قصر النيل في القاهرة، من بين القلوب التي تهفو دائما إلى اللقاء مع فنها الخالد، من بين العيون التي تتطلع دائما إلى حيث المنبع، إلى حيث الرحيق الذي لا ينضب، من بين قافلة الأشواق التي تتجه مع كل شهر ومع كل حفل إلى حيث كوكب الشرق أم كلثوم، نحييكم الليلة في بدء الحفل الثاني من موسمها الغنائي لهذا العام. وعلى المسرح الآن كوكب الشرق ومعها فرقتها الموسيقية في انتظار أن تنفرج الستار بعد لحظات لتشدو كوكب الشرق بأولى أغنياتها في حفل الليلة، لتشدو برائعتها الأطلال شعر الدكتور إبراهيم ناجي وتلحين الموسيقار رياض السنباطي. ومن كل زاوية في هذا المكان الأنظار التي تتجه وتشدها روعة اللقاء، الأسماع التي تلتقي الليلة على الأثير تهفو إلى الصوت الحبيب تتلاقى معه على موعد ليمدها بطاقاته التي لا تنضب وليخصبها بعذوبته المتجددة أبدا الباقية دائما ودوما في كل القلوب والجوانح والأعماق. الليلة سيداتي وسادتي تتصل قافلة النغم من شهر لشهر، والليلة تلتقي أفراحنا الكبرى التي نعيشها مع مطلع العام الجديد، مع الوافد الكريم رمضان المبارك، مع الأعياد المجيدة التي تصدح من خلال ليلاتها أجراس السلام. يلتقي ذلك كله في مهرجان للفن رفيع، في ليلة للحب خالدة، في ليلة كلها ضوء ونغم ملؤها عطر ورحيق، مع كوكب الشرق المضيء المتألق، مع أم كلثوم. والأنوار المضاءة الآن في داخل دار سينما قصر النيل تنعكس على وجوه الحاضرين فرحة كبرى وحنينا جارفا، والستار تنفرج في هذه اللحظات لتطل كوكب الشرق على المسرح، ومن خلفها الفرقة الموسيقية، وفي انحناءة وفي ابتسامة عريضة وفي تصفيق داو مثير يتصاعد من جنبات دار سينما قصر النيل تبدأ اللحظة الأولى في لقاء الليلة الحافل. سيداتي وسادتي، مع رائعتها الأطلال شعر دكتور إبراهيم ناجي، تلحين الموسيقار الأصيل رياض السنباطي. وهذه سيداتي سادتي لفتة تحية للفنان محمد عبد صالح الذي يعود الليلة إلى مكانه في فرقة أم كلثوم. فرحا من خيال فهوى يا فؤادي أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى اسقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الدمع روى اسقني واشرب على وعني طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى لست أنساك وقد أغريتني بفم أعز بالمنى فمن أعز بالمنادى تراقي لست أنساك وقد أغريتني بفمن تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدة لغريق لست أنساك وقد أغريتني بفم تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدة

عالمي لك ابطاء المذل المنعم وتجن الغادر المحتكم وحليلي لك اقوي اضلعي وحليلي لك يقوي أضلعي وحنيني لك يقوي أضلعي والتوالي كمرار في دمي. وما أبقى علي ما احتفاظي بعقود لم تصنها وإلى من أسر والدنيا واثق الخطوة يمشي ملكا واثق يمشي ملكا واثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحسن ظالم الحسن Thank you. مجلس أنت به فتنة تمت سناء وسناء مجلس أنت به فتنة تمت سناء مجلس أنت به فتنة تمت سناء وقلب هائم وفراش حائر منك غنى أنت به فتنة تمت سناء وقلب هائم وفراش حائر من غنى أنت به فتنة تمت سناء وسناء وقلب هائم وفراش حائر من كذنى ومن الشوق رسول بيننا وأنا ديم قدم الكاس لنا ومن الشوق رسول الفرحة فيك قبلنا وضحكنا ضحكة طفلين معا وعدونا فسبقنا. وعدونا فسبقنا. وافقنا يقظة طاحت بأحلام الكرى يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى الليل والليل صديق وإذا النور نزيل وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا النور نزير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا النور نزير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما وإذا ما التمام سيداتي وسادتي من القاهرة، من أرض الإشعاع العربي، من أرض الفن العربي الزاهر في أغلى قممه وأروع روائعه، من القاهرة كان ينطلق إلى كل الآفاق في كل مكان هذا الشدو الغامر الآسر، كان يحلق في كل مكان هذا الصوت العميق الطليق، كان موقعا في كل أذن وفي كل قلب وفي كل الأعماق هذا الإعجاز الرفيع، نموذجا رائعا فريدا تلتقي من خلاله في حفل الليلة الساهر كلمات الشاعر الدكتور إبراهيم ناجي بموسيقى الموسيقار الأصيل رياض الصنباطي بهذا الأداء المعجز لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ومن خلال مهرجان الليلة الحافل كان هذا العناق العميق الحار بين الكلمة العربية الشاعرة من عصارة الألم الإنساني النبيل كما كتبها ناجي، كان التحام هذه الكلمة العربية الشاعرة بهذا الشذا الطيب من عبق الموسيقى والفن الشرقي الأصيل بهذا الأداء الرائع الجليل، واكتملت كل تلك العناصر المتفوقة لتقدم للملايين ملايين الأسماع والقلوب في كل مكان تصله الكلمة العربية ويصله الفن العربي الخالد وتصله إطلالة الليلة من فن أم كلثوم الحي المتجدد دائما وأبدا، اكتملت من كل ذلك هذه الصورة الرائعة فلم تعد الأطلال أطلالا على شفتي أم كلثوم، بل لقد دبت فيها الحياة، الحياة الخارقة، وانطلقت من بين صفحات ديوان ناجي لتصبح حكاية حب يتعشقها كل قلب، ولتصبح أنشودة على كل لسان، ولتصبح هذا اللحن الخالد العميق. سيداتي وسادتي، في أولى وصلاتها الغنائية من حفل الليلة الساهر الذي ننقله لكم من دار سينما قصر النيل في القاهرة، كنتم مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في قصيدة الأطلال للشاعر الدكتور إبراهيم ناجي وللموسيقار رياض السنباطي. تحية من هذا المكان، على أن يتصل معنا لقاء جديد في وصلتين تاليتين. حتى ذلك الحين نحييكم وإلى لقاء.